تموج التحايا بجيد السماء كيقض بهين كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. تموج التحايا بجيد السماء كيقض بهين كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. رباط الأخوات طوق النجاة، لأجل الإله نزيد انتماء، ونحيا بوصل كبلورة تشع انتظاما بها كبرياء. إذا ما كسانا الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفاء، ويركض منا جميل الأماني، ويغفو بعيدا جوار السماء، ويغفو بعيدا جوار السماء. تموج التحايا بجيد السماء كيقض بهين كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء. فيا صحبتي والإخاء نشيدي، فشدوا الوثاق لنحيي الرخاء، وكونوا على العهد نجني ثمارا، ونغرف منا بعنا بارتواء. قلوب كنقش الغيوم تنامت، وفي إثرها الغيث يهمي سقاء، فيا رب بارك لقاءاتنا، وزد حين نرسو بشط الوفاء. تموج التحايا بجيد السماء كيقض بهين كثير النقاء، فأنتم أضأتم لنا الملتقى، فيا غيم جد وانتفض بالعطاء، فيا غيم